لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حكمة الزواج. وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني عامة. فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها. فلما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزع. والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع. ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله. وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تحصيل السكن، تحصيل السكينة ومنع الاضطراب، وجعل بينكم مودة ورحمة، اللي هو أمر العاطفة في الحلال. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ليست أنها شيطان كما يقول البعض، لكن في صورة شيطان، يعني الشيطان يوسوس للناس حتى يراغبهم في الحرام. وهذا علاجه إذا كان له زوجة أن يأتي زوجته، فإن ذلك يذهب عنه التفكير المحرم ويسكن الغريزة بشيء مباح. والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة، مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة. قد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. الودود كثيرة الود، وهذا يعرف باختبار أخلاقها وحسن نشأتها وفقهها وعلمها، فتعرف كيف تتودد إلى زوجها. الولود إن كان سبق لها الزواج بكثرة الولادة، وإن لم يكن فبالنظر إلى أخواتها وعماتها وخالتها وأمهاتها ونحو ذلك. أمهاتها يعني أمهات الجدات. وعموما إذا تزوج فينبغي أن يجتهد أن تكون امرأته ولودة. كثيرة الولادة صيغة مبالغة من والدة، وليس كما يظن البعض لك كفاية اثنين كفاية. هذا في الحقيقة سبب لقوة الأمة وليس سببا لكثرة الإنفاق أو المصاريف أو يعني المسؤوليات. لماذا؟ لأن الإسلام يحث على العمل والإنتاج. ولو كان أن يحتطب الإنسان ليتكسب من الحلال، وليس أن الدولة هي دائما التي توفر للناس الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب فيحتطب، وليس أنه يكلف بأن يعمل لدى الدولة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أحيا أرضا ما مواد فهو له دليل على ان من يتولى استصلاح الاراضي ايضا الافراد، ترغيب لهم في العمل. مش كل المهمات ان الدوله هي اللي تتحملها، مش كل حاجه. اذا ولد فائض كان ذلك هو المشروع. يعني ما كانش في بيت مال ايام النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن هناك ايه وفره في المال. لما ولدت وفره في عهد عمر يعني ايه انشا بيت المال. فمساله بقى النفقات وكثره الاولاد، المشكله الحقيقيه عندنا هو في نوعيه الافراد الناشئين الذين هم عباره عن افراد مستهلكين او افراد يعني مستهلكون، افراد مستهلكين ليس عندهم قدره على الانتاج. ناس قاعده تلعب طاوله وتتفرج على الفوتوشا وتسهر بالليل وتصحى متاخر وتريد ان تطعم وتشرب وتسكن وتقول الدوله ما وفرتناش حاجه. هذا هو الذي يؤدي الى ان كثره الناس تبقى ايه، يبقى عبء، عبء على الاسره وعبء على الايه، على الدوله. ده هم الحاجه الطبيعيه ان كثره الناس تكون عونا وليس انها تكون ايه عبئا. دي افراد عامله وفرص العمل في الارض كثيره جدا، بس مع الهمه العاليه ومع العزيمه على التكسب من الحلال وعدم سؤال الناس وعدم القاء الاثقال والاحمال لا على رب الاسره ولا على رئيس الدوله. الناس قضيه الكسب دي يجب ان الناس تربى على الاجتهاد في العمل باي طريق يعني يمكن ان يجتهدوا فيه، ومبكرا يرغب الانسان في العمل والتعاون على ذلك حتى يكون هناك انتاج اكثر. الدول الغربية أكثرها يكافئ على كثرة النسل، يراغب في كثرة النسل لما يتعرضون له من مخاطر يعني قلة السكان والتغيير الديموغرافي الحاصل بسبب تغيير تركيبة السكان بالهجرة، لعدم الرغبة في التناسل، لعدم وجود نظام الأسرة. فلذلك هذا الأمر مكروه في الأصل، قلة التناسل وتحديده مكروهة، وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة. لكن الترغيب هنا حديث صحيح، فإني مكاثر بكم الأمم أو مكاثر بكم الأنبياء لكثرة من يعبد الله. لكن لما تطلع شباب بيشربوا مخدرات ويضيعون الأوقات والأعمال ولا يتقون الله عز وجل، تطلع مجرمين. يبقى المجتمع فعلا هقول لك انا هنعمل لهم ايه وهناخد المجتمع ازاي. طبعا بلا شك ان هذه القضيه الخطيره. المجتمع ده بيربي افراده على انهي مبادئ، بيربي انه على انهي عقيده، على انهي سلوكيات، على العبادات يتقون فيها الله وعلى المعاملات يتعاملون فيها بالحلال، ام يربيهم على معاني التسيب والضياع والاباحيه والفساد العقدي والبدع والضلالات او الشرك والالحاد. هذا هو الخطر. وكثرة الامم نابع منين؟ من كثرة من يعبد الله، مش من كثرة مدمن المخدرات وقطاع الطرق والبلطجية والمفسدين في الارض. مباهم بكم الامم، مكاثر بكم الامم موجودة ثبتة. وكاثر بكم يعني أيهم أكثر، لأن هذا في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، في قوة للأمة. والأمم لما تجتمع بتبقى قوتها في سكانها. محدش بث روح أن السكان كثرة الناس عبارة عن أزمة إلا بعد الفكر الغربي ما دخل وسيطر على الثقافة والتعليم. يقول وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وقديما قيل إنما العزة للكاثر. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. وطبعا دلوقتي يقول لك هيشيلوا الدعم كأن الناس المسألة دي لابد ان هو الدولة تتحمل كل شيء. الدولة ايام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تتحمل كثيرا من الاعباء، لما اتسعت الامور في عهد عمر بدأ يتحمل ايه عنهم وبدأ يفرض لكل مولود الاول فرضها لكل ايه كل من فطن، وبعدين فرضها لكل ايه لكل مولود حسب اتساع الامر. هو رسول الله ليه الامر ازاي؟ لا قصدي ما كانش في مقررات بتنتج حاجه، يعني زي الدوله دلوقتي ما مسيطره على حاجات مثلا بتصنع انتاج المفروض ان هي ما هي العمل ده ما هو في اعمال او ماله، ما كان في برضو موارد عامه للدوله، يعني ده ضمن الموارد العامه للدوله. يعني اقصد ان هو ايه لو ان الناس ادركت ان كثره النسل عباره عن قوه للبلاد وقوة للأسرة وقوة للقبيلة وقوة للعائلة، هذا أمر بلا شك يكون من أسباب قوة المجتمع. ده الوضع الطبيعي وليس العكس، كل عاقل يفكر في ذلك. والرزق موجود، فكلوا من رزقه وإليه النشور، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كل من يمشي في المناكب أنحاء الأرض يجد إيه رزقا باذن الله تبارك وتعالى. الصين يا شيخ تعتبر اكابر ده؟ اه والله العظيم الصين كم واحد وكم مليار لا اكثر، واحد ونص مليار تقريبا، وعباره عن عملاق اقتصادي. اه الناس بتنتج تشتغل، اقل تكلفه انتاج في العالم، ولذا انا كثره العاملين وبرضه وجود الاشياء. انا الحاجات العجيبه قوي المستغرب جاي مجموعه السوريات فبيقولوا احنا لسه جايين، قلت لهم جايين من السودان، اه جايين من السودان. طب ما انتوش في السودان ليه؟ قال عشان هنا ارخص بكتير. قلت لهم على الغل اللي احنا فيه ده ارخص؟ قالوا ارخص بكتير، ارخص بلد. ها ده السودان اللي هي بلد فقيره جدا وعندها، ولكن فعلا الموارد هائله ولا تستغل، والانتاج فعلا انت دي مشكله كبيره جدا. والغلاء ده ايه؟ يعني احنا هنا اما الناس يعني السودان الناس مش قادره تعيش في السودان، واي دوله تانية الناس برضو الغلاء شديد جدا عليها، ورغم يعني ايه ان بالنسبه للسودان مثلا دي الموارد بتاعتهم اقل بكتير من الافراد اللي عندنا. واحد في السودان هو قال لي كيلو طماطم هناك ب 30 جنيه السوداني، كيلو طماطم ده بس المشكله ان هو دخلهم برضو في الجنيه السوداني هيبقى مش كبير. ربنا يرحمنا. صاحب الجنتين انا اكثر منك مالا واعز نفرا، قال قتاده ان هي للكافر كثره المال وكثره الولد في الجنه. لا ده الكافر عايزها للدنيا، احنا عايزينها للمكاثره بالامم بعباده الله، لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، ان يوجد منك من يعبد الله. وبالك دي ده هدف المؤمن، ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكاثر الانبياء ويكاثر الامم بكثره من يعبد الله. دخل الاحنف بن قيس على معاويه ويزيد بين يديه وهو ينظر اليه اجابا به، فقال يا ابا بحر ما تقول في الولد؟ يقول الاحنف فعلم ما اراد، فقال يا امير المؤمنين هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقره اعيننا، بهم نصول على أعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم. يعني طلبوا منك العتبة يعني إزالة السخط، أعتبهم يعني أزل سخطك عنهم، لا تمنعهم رفدك عطائك فيملوا قربك. يعني إيه يعني ما بيديش حاجة، بخل بقى شديد يوم الناس تبقى يملوا قربه ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك ولا حول ولا قوة. فقال الله يضرك يا أبا بحر هم كما وصفت. ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها. معاني جميلة فعلا. إن في إنسان محتاج، مش محتاج إن هو يتحب فقط، محتاج إن هو إيه يحب، مش محتاج فقط إن هو يرحم، محتاج إن هو إيه يرحم، مش محتاج فقط إن حد يحن عليه، هو محتاج يحن على حد عشان تتكامل شخصيته، تصبح شخصية سوية. الذي لا يعرف معنى الحنان والعطف على الآخرين هو أقسى الناس قلبا، والقسوة دي تجر إلى القسوة مع آيات الله سبحانه وتعالى. والرقة سبب من لا يرحم لا يرحم. ربنا سبحانه وتعالى امتن على زكريا بولد فيه الصفات، قال يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، إلى قوله وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وهبه الله حنانا وسماه من إيه من لدنا من عندي. وجود الحنان في قلب الإنسان على الآخرين هو إيه من عند الله. ولما حاجة تقال إنها من عند الله دي أعلى شيء يرغب فيه، العلم لدني الذي من لدن الله أعلى شيء، الكلام الذي من عند الله من لدن الله وأعلى إيه أعلى كلام. لذلك الكلام غير المخلوق كلامه عز وجل أعلى كلام، ثم الكلام الذي يوحيه إلى الأنبياء أعلى كلام لأنه من عنده عز وجل. رزقا من لدن، الرزق الذي من لدن الله أعلى ما يمكن. ربنا آتنا من لدنك رحمة، من لدنك رحمة، الرحمة اللي من عند الله أوسع الرحمات. يقول حنانا من لدن، وآتيناه حكم صبية، وآتيناه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية، الحكم عن الفهم في دين الله والعمل به، وحنانا من لدنا وزكاة. يعني ذكر الحنان مع الزكاة، بل قدمه. الزكاة هي طهارة النفس، يعني الإنسان لما يكون زكي النفس مطهر صالح القلب. الحنان هذا من المعاني الأساسية في صلاح قلب الإنسان. قال الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس. ودي القضية الحقيقية في أن النسل سبب لقوة الأمة مع تحمل المسؤولية، ودي من أهم الأشياء التي لابد أن تغرس، أن كل واحد يتحمل إيه؟ المسؤولية، وأن يصبح مسؤولا من زوجة وأولاد، ويعني إضافة إلى يعني المسؤوليات الأخرى. يعني كل يعني فرد كلما تعظم الشعور بالمسؤولية وأهمية الواجبات كلما يكون الإنسان أقرب عند الله سبحانه وتعالى، كلما شعر الإنسان على سبيل المثال بمسؤوليته تجاه أمته وتجاه قرابته تجاه جيرانه تجاه من يعاملهم بالنصح والحرص على الخير ونحو ذلك، كلما كانت همته أعلى وحاله أفضل. فنشأة الأسرة، إنشاء الأسرة هذا من أعظم ما يعين على نمو هذا الشعور. ذلك يعني أخطر الأمراض التي تحدث يعني عدم تحمل مسؤولية الأسرة، إن واحد يبقى أب مثلا ويسيب ليه ويرميهم ويمشي ولا يدور لا على امرأة ولا على إيه ولا على أولاد ولا على عمل، ويبقى ده مرض قاتل، ده مرض يعني مدمر لشخصية الإنسان، عمره ما يستقر أبدا. لذلك لابد أن الأمراض المخدرات ونحو ذلك بتعدم المسؤولية، غياب العقل. العقل السليم يتحمل المسؤولية وينهض بواجباته تجاه نفسه ومن حوله. ولذلك يعني لابد من الاهتمام في غرس هذا المعنى في الأولاد من منذ البداية، تحمل المسؤولية وترغبهم في العمل، ان هو حتى في المراحل اللي التي قد يكون معتمدا فيها على والده، لكن ده معنى مهم عشان يربيه على ذلك، عشان يتحمل مسؤولية الآخرين عندما يسر الله له ذلك. المنافع العامة بقى للأمة من السعي إلى الكسب ورعاية الأسرة من أنفع ما تنتفع به الأمة والدولة. خامسا، توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى، مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال. فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب بعنائه ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل أنهض بالكسب وما يحتاج إلى البيت إليه البيت من مال ونفقات. وبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ويحمده الناس ويثمر الثمار المباركة. يعني الموضوع مش معركة داخل البيت في أنها المرأة تعتبره سجنا وتريد أن تخرج وتريد أن تنازع الرجل، ولذلك تريد أن تتكسب كسبا خاصا تفرض به سلطانها عليه على الرجل. الوضع ليس كذلك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالإنفاق الأموال هذا يحقق القوامة. لما واحد يقول لا لازم يأخذ من فلوس مراته التي تتكسب بها أو التي لها مال عموما، هذا يضعف قوامته ويجعله ظالما متعديا. لكن وأيضا عمل يعني من أمراض الغربية احتقار عمل المنزل، احتقار رعاية الأولاد، ولذلك نجد فشلا ذريعا في هذا الباب. ان الناس اللي ترى ان هذه ليست مهمة، سواء الرجل يرى ان المرأة ترى انا اعمل لكم ايه وانا بشتغل كتير واتعب، وانه هو لا ينظر الى رعاية المرأة للايه البيت الاولاد، ازدراء هذا المعنى. وكذلك اذا هي ازدرت ذلك فتطلعت الى غيره، دي من اعظم المهمات تربية الاولاد، الالتصاق بهم، ودي حاجة ضرورية في النشأة الصحيحة للأولاد. مع أن دي بقى مسؤولية الأب أيضا طبعا في مراحل مختلفة من العمر. يعني المراحل الأولى في الطفولة الالتصاق أكيد بالأم، وبعد ذلك لابد من الالتصاق بالأب. ولذلك يعني صحبة الأولاد إلى المسجد مثلا هذه من الالتصاق الذي ينبغي أن يكون مع الأب، و صحبته عموما في يعني حركته وأسفاره الممكنة، ذلك من ما يعين على تنمية المشاعر السوية داخل الإنسان. الشرع لم يحدد ما يلزم كل رجل المرأة والرجل من مهام البيت أو النفقة، معروف النفقة على الرجل بالإجماع ولو المرأة غنية. والراجح الشرع دل عليه ان المرأة عليها خدمة الزوج والأولاد، عليها خدمة الزوج والأولاد. الدليل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ببعض أمور الخدمة، ناولين الخمرة من المسجد، هات السكين اشحذيها بحجر، وما جرت عليه العادة في قصة فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وقصة يعني أسماء مع الزبير، بس أسماء مع الزبير تطوع بلا شك، يعني ده عمل خارج البيت يعني حمل النوى. ولكن في الجملة في ترغيب في هذا الجهد المشكور. لا دي حاجة تانية، تعليم الاولاد، تعليم الاولاد الان فيما جرت عليه العاده، يعني تعليمهم تبعتهم في الدراسه وتعليمهم في الزمها. المساله دي مساله الاب، دور الاب في المقام الاول. ايه دور الاب في المقام الاول؟ التعليم ده دور الاب في المقام الاول، ولكن لا شك ان الام في المراحل الاولى لغايه 7 سنين ان ده من اعظم اهم ما يعني في وما ده الامر يعني هنتكلم بقى على الايه الامور دي امور تعاون. يوم ما تفقد الاسره روح التعاون بين الافراد وان كل واحد بقى بيرمي على التاني وانت السبب وانت اللي بوظت العيال وانت اللي بوظت العيال وانت من مسؤوليتك لان المسؤوليه مشتركه قطعا واقيما. والامر ده خصوصا في بقول في مراحل لما الاولاد يبداوا يكبروا شويه يبقى يقول لك ده مغلبني. ما هو على فكره الاولاد مراه الاباء والامهات. ما هو لما الاباء والامهات يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويزعقوا وكل حاجه خناق كل حاجه اوامر ونواهي الواحد يعني قصه لقمان لابنه وهو يعظه حاجه هاديه وجميله ورائعه وسيدنا يعقوب وهو بيسمع يوسف وهو بايه بينصحه هدوء جميل جدا قاعده هاديه مش حكايه تنطيط رهيب. والتنطيط الرهيب ده سببه العصبيه فرد السيطره ها فرد السيطره عصبيه زايده واستعجال العقوبه وفي نفس الوقت طبعا وسائل التنطيط الاساسيه اللي هي برامج التلفزيون والكرتون والحاجات دي اللي تعمل حركه فوق التخيل يعني فبتعمل حركه العيال اللي بيتنططوا كده من كتر الفرجه على الكرتون والتلفزيون. فلو الحاجات دي بسيطه ان شاء الله تبقى افضل يعني. لو قلنا تقسيم الاعباء اللي هو في المذكره وكده كله وصل لمقوله خلاف صحيح على أن ما يثمر في الزواج من ترابط الأسرة وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يبارك الإسلام ويعضده ويسنده للمصاهرة. فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد. جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6/6/59 أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أو مطلقين أم عزابا من الجنسين. وقال التقرير إن الناس بدأوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم وإن عمر المتزوجين أكثر طولا عشان كده بقى يحاربهم عشان لازم يأخروا سن الزواج. والحاجة العجيبة يبيح المعاشرة الجنسية في سن مبكر يعني يعتبر من سن وبيعانوا والله العظيم معاناة فظيعة جدا يعني معظم الدول تعتبر سن 14 سنة سن المعاشرة الجنسية الحرة وبعضهم يخليها 16 والزواج 18 إلا أن بعض الولايات الأمريكية بتبيح الزواج في سن 14 سنة وبعضها بيبيحوا في 15 و16. البدعة الجديدة هي تأخير سن الزواج إلى 18 سنة بل سن الزواج في 16 سنة أصلا فيه نوع من التعنت في أحوال كثيرة. قد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال سنة 58 بأكمله. وبناء على هذه الإحصاءات قال التقرير إن من المؤكد إن معدل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين وذلك في مختلف الأعمار. واستطرد التقرير قائلا وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء. كان زمان لما كانوا بيدوروا على على على العقل ولوازمه. الحاجات العجيبة اللي اتنشرت في أوائل التسعينات قلق الفرنسيين لا ده منشورة في 2007 قلق الفرنسيين من ان 84% من الاولاد الاوروبيين من اصول اوروبيه في فرنسا من اباء وامهات غير متزوجين وان ده بيعمل شخصيات عندها عداء للمجتمع اللي بينشأوا في بدون علاقه زوجيه علاقه صداقه فقط ساعت ما يعوز يسيبها وتظل هي تتحمل وبعدين بعد شويه ترميه في الشارع وتخليه هو اللي ايه اللي يتصرف. وبناء على ذلك يقولوا حتى ان اخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فاصبحت لا تشكل خطرا على حياة الام. قال التقرير ان متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و27 للرجل